بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. يقول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى: ونفعنا به آمين. ولا يسدل ثوبه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن السدل، نهى عن السدل. حديث النهي عن السدل أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. حديث كذلك أخرجه الترمذي، ولكن دون ذكر تغطية الفم. طب ما هو السدل؟ ما هو السدل؟ بينه الشيخ فقال: وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه، يجعل الثوب على رأسه هكذا وعلى كتفيه، ثم يرسل أطرافه من جوانبه كما يفعل الناس الآن، حطوا يسموه عندنا في الشام الحطة، يضع على رأسه هكذا وعلى كتفيه ثم يرسلها دون أن يعني يجعل جوانبها على أكتافه، يتركها هكذا مسدولة. هذا في الصلاة مكروه عندنا، هذا نهى عن السدل، هذا نهى. قال: وهو أن يجعل ثوبه على رأسه. فالمراد الثوب هنا لننتبه ليس هذه الحطة اللي بعض العلماء أو لا، المراد الثوب الذي يلبسه الإنسان، يعني العباية، صح التعبير، العباية يجعلها على رأسه هكذا وعلى كتفيه ويرسلها ويرسلها. هذه الكراهة، هذه العلماء قالوا كراهة سدل الثوب بهذه الطريقة، أن يجعله على رأسه وعلى كتفه وينزل الثوب هكذا إلى الأرض، إلى أسفل، إلى ما تحت الركبتين، هذه مكروهة. قال: إذا لم يكن عليه سراويل، يعني إذا لم يكن لابس بنطلون. ليه؟ لأنه إذا فعل هذا الفعل سدل هذا الثوب بهذه الطريقة في احتمال كشف العورة بكثرة، هذا كان في زمانهم يفعلونه، هذا في زمانهم. أما مع إذا كان واضعا، إذا كان لابس السراويل، لابس السراويل، قال بعض الفقهاء كذلك مكروه. يعني بعض الفقهاء حدد، قال نكراها فقط إذا لم يكن عليه سراويل، وبعضهم قال له هو مطلقا السدل مطلقا مكروه، سواء كان يرتدي السراويل تحت الثوب او لم يرتدي السراويل تحت الثوب. وسبب الكراهه قال ان فيه تشبه باهل الكتاب، هم يفعلون هذا الفعل، وعليه تكون الكراهه مطلقا ان يفعل هذا الفعل، سواء كان فعله للخيلاء كما يفعله والتكبر كما يفعله اهل الكتاب، او كان أو لم يكن أو كان لابسا سروال تحت الثوب. إذا عرفنا كيف السدل، يعني أن يأتي بالعباءة يجعلها على رأسه وعلى كتفيه على الثوب دون أن يدخل الكمين فيه، ويضم بعضه على بعض، ويضم بعضه على بعض. الشيخ في مراقب فلاح الشيخ الشرنبولاوي قال: نص على أنه لا كراهة في السدل خارج الصلاة، يعني الكراهة في سد الثوب إنما هي في الصلاة فقط. يجرنا هذا الكلام إلى الحديث عن الطيلسان الذي يضعه الناس، اللي يسموه الحطة عندنا في الشام. هذه الطيلسان هذا ما حكمه؟ نص في البحر على أن الطيلسان هذا الذي يوضع بهذه الطريقة يسدل على الكتفين إسدالا فقط، لأنه مكروه، يكره هذا الفعل. قال يكره هذا الفعل، ولكن متى يكره هذا الفعل؟ إذا لم يكن إذا لم يدر على العنق، أخذ الطرف الأيمن هكذا وجعلناه على الكتف اليسار، والطرف اليسار جعلناه على كتف الطرف الكتف الأيمن. إذا لم يجعل بهذه الطريقة فهو مكروه كذلك وضع الطيلسان. نص على ذلك الشيخ في البحر، وهذا يعني مما يغفل عنه كثير من الحنفية ويفعلونه، مع أنه مكروه ونص عليه في كتبهم. أما عند غير الشافعية لا أعلم، لا أعلم هل هو مكروه أو غير مكروه، وعند غير الحنفية عند غير الحنفية عند الشافعية الحنابلة لا أعلم، ولكن المنصوص عليه في كتبنا أن وضع لبس الطيلسان بهذا الشكل فيه كراهة ما لم يقم ب ما لم يدره على عنقه، أدار طرفي الطيلسان، والله تعالى أعلم. على كل ينبغي ألا يفعل هذا الأمر لظاهر النهي، لظاهر الحديث الذي مر معنا قبل قليل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، وهذه صورة من صور السدل، فينبغي ألا يفعل، والله تعالى أعلم. قال ولا يأكل ولا يشرب لأنه ليس من أعمال الصلاة، ولا يأكل في الصلاة يعني ولا يشرب، طبعا لما قال ولا يأكل ولا يشرب كلمة يأكل مطلقا سواء كانت أكل قليلا أو كثيرا، حتى ولو أكل من خارج ثديه سمسمة مقدار سمسمة، يعني على إنسان مثلا كان يأكل قبل الطعام قبل الصلاة طعاما ما وكان قد بقي على ظاهر شفته نثرة شيء قليل جدا جدا مقدار السمسم، فهو في الصلاة قام بلحسه بلسانه وبالعجيب، فأين وجد هذا الطعام على ظاهر شفته من الخارج وابتلعه بطل صلاته، بطل صلاته. إنسان متوضئ دخل في الصلاة مباشرة وله شوارب، له شوارب، فأثناء الصلاة نزل الماء من شاربه على شفته فابتلع الماء بطل صلاته، حتى ولو كان قطرة واحدة تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. قال ولا يأكل، هذا يغفل عنه كثير من الناس، إذا ولا يأكل ولا يشرب لأنه ليس من أعمال الصلاة، فإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، لأنه عمل كثير. أيوة، لأنه عمل كثير. إيش لأنه؟ يعني لأن كل واحد من الأكل أو الشرب عمل كثير، لأن كل واحد منهم عمل كثير، أصل الأكل عمل كثير، أصل الأكل عمل كثير. قال لأنه عمل كثير، طبعا هذا مخصوص، هذا الكلام الأكل والشرب مخصوص. هل هو الشيخنا الشيخ يعني استدل بدليل عقلي على امتناع الأكل على بطلان الصلاة، ولكن هناك دليل شرعي على ذلك لا يحضرني الآن، نص شرعي حديث هلا أذكره إن شاء الله تعالى. على كل فسد صلاته قال لأنه عمل كثير، طبعا هذا إلا إذا أكل ما بين أسنانه، إلا إذا أكل ما بين أسنانه وكان هذا المأكول الذي بين أسنانه دون أقل من الهمصة، أقل من الهمصة، والشرط أن يأكله بغير عمل كثير. كيف يبدو عمل كثير؟ لو أنه مثلا أكل طعاما قبل الصلاة وأثناء الصلاة بدأ بلسانه يخرج الطعام من بين أسنانه، نفعل هكذا بس بلسانه، في مثلا شعر بطعام بين أسنانه بدأ يخرجه إيش بين أسنان بين أسنانه بلسانه، فيكره له ذلك، يكره له ذلك. وذهب بعضهم إلى أنه إذا أخرج الطعام بلسانه من بين أسنانه بعمل كثير بلسانه تبطل صلاته، تبطل صلاته. على كل إذا أكل ما بين أسنانه بلا عمل كثير وكان المأكول أقل من قدر الحنطة لا تبطل صلاته. قال لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة لذلك تفسد الصلاة بالأكل وبالشرب نافية. كيف تنسى وأنت في الصلاة؟ يعني هذا بعيد أن ينسى الإنسان نفسه أنه في الصلاة. الشيخ هنا قال وحالة الصلاة مذكرة، كأنه أراد يعني كأن قائلا يقول لما قلت أن الأكل والشرب في الصلاة نافيا يبطل الصلاة، ولم تقول الأكل والشرب في الصيام نافيا لا يفسد الصيام. قال هناك فرق. ليه؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن الصيام أن الصلاة ليست كالصيام، ليست كالصيام، لأن حال الصلاة مذكرة بخلاف الصوم. قد ينسى الإنسان أنه صائم، ولكن هل ينسى أنه يصلي؟ لا، أنه حال الصيام من قيام وركوع، حال الصلاة من قيام وركوع وسجود هذه مذكرة. قال ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد، ولا بأس أن يكون مقام الإمام يعني موضع القدمين، مقامه المراد به موضع قدميه، ولا بأس أن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق. وسجوده في الطاق، إيش يعني كمان هذا الكلام؟ المراد الطاق هنا المحراب. يعني هل انظر تنظر تري علي تري علي، هاي الآن المسجد، هاي هذا المحراب الآن، هكذا المحراب، هذا المحراب، يعني يقف هنا ومكان سجوده في المحراب. قال ما الحكم؟ قال ولا بأس، لا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق، يعني إيه؟ في المحراب. وذلك لأن العبرة في العبرة بموضع القدمين، العبرة بموضع القدمين. لذلك ذكر الفقهاء هنا مسألة أو مثال، مثال يعني الاستدلال على أن العبرة بموضع القدمين. لو أن إنسان حلف لا يدخل دار فلان، حلف لا يدخل دار فلان، فأدخل جميع بدنه إلا قدميه، ما الحكم؟ قال لا يحنث، لأن يعني العبرة بموضع القدمين. فهذا الإنسان الأعلم الذي الإمام يصلي لما قال وضع رجليه وقف في المسجد فهو الآن في المسجد لا بأس بذلك. قال ويكره أن يقوم في الطاق، ويكره أن يقوم في الطاق، يعني يكره أن يقوم الإمام وحده في المحراب، أن يقوم وحده في المحراب. أما لو كان معه بعض القوم لو واحد عن يمينه فلا كراهة في ذلك. قال ويكره أن يقوم في الطاق لأنه يشبه صنيع الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، لأنه يعني أن قيام الإمام في الطاق في المحراب وحده يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان. الظاهر أن أهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا يتخذون لإمامهم مكانا خاصا. طبعا التشبه بأهل الكتاب مكروه، مطلق التشبه بأهل الكتاب مكروه. والدليل على كراهة التشبه بأهل الكتاب الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الحديث نص صريح على كراهة التشبه بأهل الكتاب. أما لو وقف، لو وقف مع الإمام بعض القوم في المحراب لا كراهة في ذلك، تنتفي الكراهة. ليش تنتفي؟ لما تنتفي الكراهة؟ لانتفاء العلة وللتخصيص، تخصيص الإمام بهذا المكان، فهذا المكان لم يعد خاصا بالإمام، شاركه فيه غيره من المصلين. قال بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق، يعني بخلاف ما إذا كان سجود الإمام في المحراب ورجلاه خارج المحراب كما قلنا قبل قليل، ورجلاه خارج المحراب فلا يكره. ليه؟ أي وحسن، لأن العبرة بالقدم، بموضع القدمين كما ذكرنا قبل قليل. أحسنت. قال ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان، ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان. وش ما هو الدكان؟ الدكان يعني هو مكان مرتفع، شلون عندنا مثلا بالشام بسموه المصطبي، كالمصطبي في جامع بني أمية، وين أين المنبر؟ المحراب خلفه، المكان الذي كان يصلي فيه الرئيس، هذا المكان مرتفع، هذا يسمى دكان، يسمى أي دكان، مكان مرتفع. قال ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان، مكان مرتفع هكذا يصلي عليه الإمام والناس تحته على الأرض، هو مرتفع على الدكان. قال ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان. طيب هل مطلق الصلاة، مطلق الصلاة على الدكان مرفوع ممنوعة، أم إذا كان مرفوع بمقدار معين بمقدار معين؟ هل ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله أن الدكان إذا كان مرفوعا عن الأرض عن مستوى المصلين مقدار قامة رجل، مقدار قامة رجل، ففيه كراهة، فيه كراهة أن ينفرد الإمام بالوقوف على هذا الدكان. وقال الشيخ الطحاوي هو المروي عن أبي يوسف، هو المروي عن أبي يوسف. وبعضهم قال ارتفاع الدكان مقدر، يعني ما عندنا لا يوجد مقدار معين، ولكن بمجرد ما كان ارتفاع الدكان عن الأرض بمقدار يظهر فيه امتياز الإمام عن غيره، يظهر فيه امتياز الإمام عن غيره، تقع الكراهة. طبعا هذا إذا لم يكن ثمة عذر، إذا لم يكن ثمة عذر بأن صلى الإمام على هذا الدكان. الشيخ قال يكره أن يكون الإمام وحده على الدكان، فلما قال وحده نفهم من ذلك أنه وقف معه بعض المصلين ولو واحدة تنتهي الكراهة. ليه تنتهي الكراهة؟ أنه قلنا في الأصل نحن الكراهة سببها التخصيص، لذلك قال لما قلنا التخصيص. ما قبل قليل قال أهل الكتاب كان يخصون إمامهم بمكان، فإذا انفرد الإمام بالصلاة على هذا الدكان يعني يكون قد خصص نفسه بمكان خاص عن باقي المصلين، فيكون قد تشبه بأهل الكتاب. فإذا صلى معه واحد يرتفع التخصيص فترتفع الكراهة. قال وكذا على القلب في ظاهر الرواية، لأنه ازدراء بالإمام. إيش على القلب؟ يعني أن يكون الإمام أسفل والمصلون على الدكان، هذه كذلك فيه كراهة. ليه؟ قال لأنه ازدراء، استخفاف بالإمام، والإمام ينبغي أن يعظم لا أن يستخف به. قال ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث. يعني مر معنا أن السنة أن يأخذ أن يجعل الإنسان سترة بين يديه قبل الصلاة، فإنسان اتخذ رجلا يصلي رجل يتحدث سترة، فإنسان جاز يتحدث هكذا وجهه إلى القبلة، فأنا صليت على خلفه، فقال ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قائد يتحدث. قال إلى ظهر، فخرج بذلك الصلاة إلى وجهه، فيها كراهة تلك، أما هذه لا كراهة فيها، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ربما كان يستتر بنافع في بعض أسفاره، لا روى ابن أبي شيبة في المصنف عن نافع قال كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سوار المسجد قال لي ولني ظهرك اجلس بين يدي استقبل أنت القبلة وأنا أجعلك سترة بين يدي كي أصلي. كذلك روى ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر كان يقعد رجلا ويصلي خلفه والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل، يعني يكون ذلك الرجل بمقام تلك السترة صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هلأ الشيخ كذلك الشيخ المرغلاني تكلم كلمة دقيقة جدا وهي لما قال ولا بأس لأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث. فقال يتحدث، نفهم من هذه العبارة من كلام الشيخ المرغلاني بقول يتحدث أنه لا كراهة، أن الصلاة لا تكره بحضرة قوم يتكلمون، هناك يخوضون في حديث ما مدام الحديث مباحا مشروعا وأنا صليت لا كراهة في ذلك. قال ولا بأس لأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق. لما لا بأس بذلك؟ قال لأنهما لا يعبدان، لأن السيف والمصحف كل منهما لا يعبد، وباعتباره تثبت الكراهة. إيش يعني وباعتباره؟ يعني وباعتبار كون الشيء الذي يصلى إليه يعبد تثبت الكراهة، تثبت. لذلك قالوا يكره أن يصلي وبين يديه كانون نار، دنيا حبر وبين يديه نار، يكره أن يصلي لأن النار تعبد، فينبغي أن يجعلها خلفه عن يمينه إلى غير جهة القبلة. إذا قالوا باعتباره تثبت الكراهة. قال ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تقاوير. ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تقاوير، لأن فيه استهانة بالصور، لأن فيه يعني في الصلاة على البساط الذي فيه تقاوير استهانة تحقيرا بالصور. ولكن الشرط إيه؟ قال ولا يسجد على التقاوير، فإذا سجد على التصاويب كرهته ذلك، لأن يعني السجود عليها تعظيم لها. قال ولا يسجد على التصاويب لأنه يشبه عبادة الصورة، يعني السجود على التصاويب يشبه عبادتها. وبالتالي إذن الإباحة في ذلك في الصلاة على بساط لا تصاوير، عفوا على بساط فيه تصاوير، مشروطة بأن لا يسجد على الصورة، فإذا سجد على الصورة كره له ذلك. وأطلق الكراهة في الأصل، الإمام محمد رحمه الله تعالى في المفسور أطلق الكراهة. إيش يعني أطلق الكراهة؟ يعني قال تكره الصلاة على بساط في تفاضير، بمعنى أنه لم يفصل الإمام محمد في كتابه المبسوط بين أن يسجد المصلي على الصورة أو لا يسجد، بل أطلقها قال تكره الصلاة على بساط فيه تصاوير، يعني سواء سجد على الصورة أو لم يسجد. قال وأطلق الكراهة في الكراهة عفوا في الأصل لأن المصلى معظم. جميل الكلام. إيش المصلى؟ يعني أن المكان الذي نصلي فيه معظم، فلا ينبغي أن يكون فيه تصاوير. لذلك الإمام محمد أطلق الكراهة فقال تكره الصلاة على بساط فيه تصاوير، يعني سجاد الصلاة، سجاد الصلاة هذه المسمى المصلى، المصلى يعني سجاد الصلاة معظمة، فتكره الصلاة عليها مطلقا إذا كان فيها تصاوير. طبعا المراد التصاوير أن يكون في صورة ذي روح حيوان أو إنسان. إيه نعم. إذا الإمام محمد في الأصل أطلق الكراهة، ولكنه في الجامع الصغير كما قدر معنا في درسنا السابق تكلمنا أن الإمام محمد صنف كتب الظاهر الرواية التي هي ستة، المفصول وكذلك الجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير والسير الصغير. ففي الأصل في المفصول لم يفصل، أطلق الكراهة، ولكنه في الجامع الصغير الإمام محمد فصل في المسألة فيه. فقال إن كان في موضع سجوده، إن كانت الصورة في موضع السجود يكره لما فيه من التعظيم له، وإذا كان في موضع جلوسه وقيامه لا يكره لما فيه من الإهانة. إذا الإمام محمد صار لكلامه في المسألة طريقتان، طريقة في التي ذكرها في كتاب في المفصول، أطلق ولم يفصل، في الجامع الصغير فصل فأثبت الكراهة إذا كان الصورة في موضع السجود ونفاها إذا كان في موضع قيامه وجلوسه. والأحوط طبعا أن يخلو المصلى، يعني سجاد الصلاة البساط الذي نصلي عليه، أن يخلو من صور لذات الروح، حتى من أي شكل، من زخرفة أو صورة حتى ولو كان لشجرة، كي لا يشتغل بال الإنسان في الصلاة. قال ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف، أو بين يديه يعني بجهة القبلة، أو بحذائه بجانبه، تصاوير أو صورة معلقة، طبعا هنا المراد بالتصاوير المذكورة أن يكون أن تكون صورة لذي روح. أما إن كانت الصورة لغير ذي روح فلشجرة مثلا، الظاهر أنه لا يكره، أو صورة معلقة، يعني أن يكون بين يديه أو بحذائه كذلك صورة معلقة، لحديث جبريل عليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري، عن ابن عمر، وكذلك أخرجه مسلم عن ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الله. قال ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر، لا تظهر للناظر من شدة صغرها، لا نكره. ليه؟ لأن الصغار جدا لا تعبد، الصور الصغيرة جدا لا تعبد. وطبعا تقدم قبل قليل معنا أن الكراهة باعتبار شبه العبادة، والصورة الصغيرة لا تعبد، وبالتالي فلا كراهة في ذلك لو كانت الصورة صغيرة. قال وإذا كان التمثال مقطوع الرأس، إذا كان هل احنا في عندنا في الواقع عندنا صورة وعندنا التمثال، ما الفرق بينهما؟ في المغرب، قال الصورة عامة تطلق على ذي روح وعلى غيره الصورة. فإذا إنسان رسم مثلا الصورة، هذه صورة، رسم شجرة، هذه صورة. أما التمثال فلا يطلق إلا على ذي روح، فهنا الشيخ يقول ولو كان، إذا كان التمثال مقطوع الرأس، يعني كان الصورة لذي روح، أو المراد بالتمثال هنا التمثال جسد عادي، تمثال يعني ولكن بدون رأس، يعني يدين ورجلين بين يديه مثلا الموجود. قال إذا كان التمثال مقطوع الرأس، هل قال أي منحو الرأس، ف فليس بتمساح. فلما قال مسح الرأس دل على أن المراد به المرسوم رسم، المرسوم رسم. فلو أن الإنسان مثلا مرسوم صورة إنسان ولكن رأسه ممحي، رأسه ممحي، قال فليس بتمثال، وبالتالي لا كراهة. ليه؟ قال لأنه لا يعبد التمثال، يعني لا يعبد بدون الرأس. ما رأينا أحد مما يعبدون الأصنام التماثيل صلى إلى تمثال بدون رأس، وصار كما إذا صلى إلى شمع أو سراج على ما قالوا. هل هنا عندنا مسألة وهي قال وإذا كان التمثال مقطوع الرأس أي ممح الرأس فليس بتمثال. ففسر الشيخ رحمه الله قطع الرأس بالمحوي. ليه؟ إشارة كأنه يشير إلى أنه لو قطع رأس التمثال بخيط، بشبه خيط، يعني هي الصورة الآن موجودة تمام، فأتينا بالمحاء ومحينا بمقدار هكذا فقط، فصلى الرأس عن الجسد بمقدار 1 سنتي محي فقط، الرأس ما زال موجودا ولكن محيناه محي، فصلى فصل المحي. ما الحكم؟ قال تبقى الكراهة موجودة. ليه؟ قال لأن هناك بعض الطيور مطوقة، لها طوق لونها بيضاء مثلا، هي لها طوق أسود، الناظر يظنها إيش؟ مفصولة الرأس. فقال لو فعل ذلك تبقى الكراهة موجودة، لابد أن يكون التمثال رأسه منحوا بشكل كامل، فإذا كان غير منحو بشكل كامل لا يصح. أو نقول لابد أن يكون ممحو قسم كبير منه، مثلا لعند الأنف ممحو الرأس. بعد ذلك الشيخ قال وصار كالقال لأنه أي التمثال لا يعبد بدون الرأس، وصار التمثال الذي محي رأسه كما إذا وصار هذا الإنسان الذي صلى إلى تمثال ممحو الرأس كما إذا صلى إلى شمع أو سراج على ما قالوا. الشيخ لما قال على ما قالوا أشار كأنه يشير بالقول على ما قالوا، هذه العبارة فيها إيش؟ شيء، فيها إشارة، فيها إيحاء، فيها يعني إيماء، كأنه يومي لأنه هناك خلاف في حكم الصلاة إلى السراج والشمع. هنا على بعض الفقهاء من قال يكره الصلاة إلى السراج وإلى الشمع أنه فيها نار، وبعضهم قال لا كراهة بذلك، وهو المختار عدا الكراهة. ليه؟ أن السراج والشمع ناره قليل، والذين يعبدون النار لا يوقدون النار قليلة، يوقدون النار كبيرة ضخمة فيصلون إليها. فبعضهم أطلق قال كراهة مطلقة ممنوعة إذا كان إلى النار حتى ولو إلى سراج أو شمع، ولكن المعتمد عدا الكراهة لو صلى وبين يديه شمعة. ثم قال ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة، ولو كانت الصورة مرسومة مصورة مرسومة على وسادة مرمية على الأرض أو على بساط مفروش، أو كانت الصورة مرسومة على بساط مفروش على الأرض لا يكره. ليه؟ قال لأنها تداس، لأن الصورة تداس وتوطأ بالأقدام، بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت على الستر، أو كانت الصورة يعني مرسومة على البردائل على الستر ستائر، لأنه تعظيم لها، لأن وضعها على الستائر أو نصب الوسادة هذا تعظيم لها. ومن هنا نفهم لأخوان أن الذي عنده ألعاب الأطفال، ألعاب الأطفال بمجرد ما وضعت هكذا صمدة أو وضعت في مكان مرتفع يسموها الآن الفيترينا أو على الرف، هذا لا يجوز، لأن هذه أصنام وتماثيل لا يجوز وضعها في مكان مرتفع، لا يجوز ذلك. الأقل ما يقال بأنها مكروهة تحريما، ينبغي أن تبقى دائما مرمية في الأرض وإن كانت ثمينة، لا يصح ذلك ولا يجوز، وهذا مما ينقل عنه كثيرون من الناس. يعني بعض الحمقى الآن من الناس من يقول يا أخي الآن من يعبد هذه اللعب والتماثيل؟ لم يعد يعبد ذلك. كيف من لم يعد يعبد؟ هناك في الهند من يعبد البقر، هناك في الهند من يعبد المزاد، الآن يعبدون الأبقار ويعبدون الشياطين ويعبدون النار. من قال لك لن تعبد؟ هذه أصنام ما زالت الآن تعبد، فلا يجوز أن تقتنى على وجه التعظيم، لا يجوز أن تقتنى. على بعض الناس اللي يضع مثلا على الرفوف في الفيترينة في المكتبات صورة مثلا تمثال حصان أو تمثال مثلا اللعب صغيرة أمير وأميرة، هذا كله لا يجوز. وضع هذه الألعاب في مثل هذا المقام هكذا في مثل على هيئة التعظيم، هذا لا يجوز. ومما ينبغي أن يعلم كذلك، مما ينبغي أن يعلم أن هذا مما يمنع دخول الملائكة. وقد مر عن الحديث قبل قليل الذي أخرجه البخاري، قال سيدنا جبرائيل عليه السلام قال إنا لندخل بيتا فيه صورة، إنا لندخل بيتا فيه كلب أو صورة. المراد بالصورة هنا التمثال، المراد بالصورة التمثال. كذلك في حديث أخرجه الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أتاني جبرائيل وقال أتيتك البارحة ولم يمنعني من الدخول إلا أنه كان في البيت تمثال، كان على البيت تمثال، وكان في البيت كلب، وكان في البيت صورة وكلب. ثم قال فمر برأس التمثال فليقطع، يعني جبرائيل أراد أن يدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلن يدخل لأنه كان على الباب في التمثال، فقال مر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فكذلك فليقطع فيصير كوسادتين منبوذتين طوطان، ومر بالكلب فليخرج. فهذه ثلاث أشياء منع جبرائيل من الدخول، منع. فالذي في بيته تماثيل ليعلم أنه لا تدخل الملائكة بيته، لا تدخل الملائكة بيته، هذا محروم من الخير. طبعا متى لا تدخل؟ إذا كانت موجودة التماثيل على شكل في تعظيم، أما لو كانت مرمية في الأرض مهانة إن شاء الله لا ضرر في ذلك. قال وأشدها كراهة، أشد الصور يعني كراهة أن تكون أمام المصلي قدامه بين يديه ثم فوق رأسه ثم على يمينه ثم على شماله ثم خلفه. قال ولو لبس ثوبا فيه تصاوير يكره لأنه يشبه حامل الصنم. طبعا هذا إذا كانت تصاوير كبيرة كما في الآن يجعل قميص يجعلون صورة انسراء إنسان هكذا كبيرة، هذا أما لو كان صور صغيرة يعني الأمر أخف، يبقى الأمر أخف. كما مر معنا أن ثاب العلة تشبه بالعبادة في الصور، والصورة الصغيرة لا تعبد. قال والصلاة جائزة في جميع ذلك، في جميع إيش في جميع ذلك؟ يعني في جميع ما ذكر من صور الكراهة، يعني إن كان الصنم بين يديه أو عن يمينه أو إلى آخر التماثيل الصور كلها جائزة صحيحة، ولكنها مكروهة، ولكنها مكروهة. طبعا قال والصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجماع شرائطها من استقبال قبلة وطهارة وركوع وسجود وغير ذلك، وتعاد طبعا يجب إعادتها للاحتياط وليس لأنها طافلة، تعاد من أجل أدائها على وجه لا كراهة فيه. قال وتعاد على وجه غير مكروه، وهذا الحكم أي حكم؟ أن الصلاة تعاد بالاحتياط في كل صلاة أديت مع الكراهة، في كل صلاة أديت مع الكراهة. قالوا هذا الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة، يعني كما إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة ترك الواجب مكروه تحريما. إنسان ترك واجبا من واجبات، ترك القعود الأول مثلا، ترك القعود الأول متعمدا أو ساهيا، وجب عليه سجود السهو ولم يسجد سجود السهو، وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة ما دام الوقت باقيا. الشيخ في الفتح القدير، الشيخ الكمال، يعني يفصل في المسألة. الشيخ هنا أطلق قال وتعاد على وجه غير مكروه، وهذا كل الحكم في كل صلاة أدية مع الكراهة. أطلق قال مع الكراهة، لم يبين هل كراهة الصلاة الأدية مع الكراهة التنزيهية كذلك يجب أن تعاد، أم يعني الحكم يستوي في إعادة الصلاة الذي أديت مع الكراهة سواء كانت تحريمية أو تنزيهية، أم تعاد التحريمية ولا تعاد التنزيهية. الشيخ الكمال منهما قال الحق التفصيل في المسألة بين كون تلك الكراهة كراهة التحريم فيجب أن تعاد إذا كانت الكراهة أد صلى أدى الصلاة مع الكراهة التحريمية، قال يجب أن تعاد. أما مع الكراهة التنزيهية فيستحب، مع الكراهة التنزيهية فيستحب. ليه؟ لأن الكراهة التحريم في رتبة الواجب، كراهة التحريم في رتبة الواجب. مثل إيش الكراهة التنزيهية مثلا؟ لو أن إنسانا مثلا ترك التسبيحات في الركوع والسجود متعمدا في كراهة تنزيها ترك سنة، فيندب له أن يعيد، يستحب له أن يعيد هذه الصلاة على وجه لا كراهة فيه، يعني يأتي بالتسبيحات لا أن يعيدها ويترك التسبيح. مثلا ترك التسبيحات في الركوع، أعاد الصلاة وسبح في الركوع ولكن ترك التسبيحات في السجود، ما الفائدة من هذه الإعادة؟ قال نعم تفضل الآن. طبعا هذه الكراهات الصلاة إلى الصورة والتمثال وغير ذلك، هذه كلها مكروهات تحريما، مكروهات تحريما. قال ولا يكره تمثال غير ذي الروح لأنه لا يعبد. جميل. ولا يكره، يعني لو أنه صلى وبين يديه تمثال غير ذي الروح، شجرة مثلا أو بطيخة أو تفاح ثمر من الثمار إلى غير ذلك، قال لا كراهة في ذلك. جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، أنا أصور تماثيل أطيل فتوى هل هي جائزة أم غير جائزة. فقال له ابن عباس أذن مني، فدنا منه ثم قال أذن مني، قرب أكثر حتى فهم، فدنا حتى وضع يده على رأسه قال أنبئك أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور رسام يعني أو يجعل التماثيل، كل مصور في النار يجعل له لكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم والعياذ بالله. وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا لف له، يعني ما لا روح له، فهذا الذي يباح لك كما قلت. هذا الحديث صحيح مسلم. قال ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة. طبعا قتل الحية والعقرب ليس هكذا مطلقا، لا بأس بقتلهما إذا خاف أذاهما بأن مر من بين يديه وغلب على ظنه أنها تقوم بلدغه أو عضه، عندها لا بأس بقتلها. أما إن لم يخف أذاهما فترك قتلهما أولى ويقبل عليه على صلاته. قال ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة، اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. حديث اقتلوا الأسودين اقتلوا الأسودين، أخرجه ابن حبان، ابن حبان والحاكم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. بين الأسودين الحية والعقرب. الحديث كذلك أخرجه الإمام مسلم لكن بلفظ آخر عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر، سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: حدثتني إحدى نسوى النبي، إحدى نسوى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بقتل كلب العقور والفأرة والحدأة والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضا، وفي الصلاة أيضا يقتل وأقتل هذه الأشياء. الكلب العقور يسموه عنا يعني الشام الكلب المسعور، كل ما رأى إنسان يقوم بعضه، فهذا يقتل ولو كان في الصلاة. كذلك الفأرة والحدأة يعني البومة والغراب، المراد الغراب الأسود وليس غراب الزرع، كذلك يقتل. والحية هذه حالة حيوانات مؤذية، لأنها الغراب الأسود وليس غراب الزرع. هنا صلى الله عليه وسلم يا سيدنا رسول الله. هل الشيخ ماذا قال؟ قال: ولا بأس بقتل الحية والعقرب، ولا بأس بقتل الحية والعقرب، يعني لم يقل وينذر. هل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قلنا ماذا قال في الحديث؟ قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة. والشيخ ماذا قال؟ ولا بأس، ما قال ويجب، ما قال ويسن، لم يقل الشيخ يجب ولم يقل يسن ويندم، قال ولا بأس، أشار بقوله ولا بأس إلى أن الأمر الأول في الحديث للإباحة لا للندب ولا للوجوب. واضح؟ قال: ولأن فيه إزالة الشغل، لأن فيه يعني في قتل الحية والعقرب إزالة شغل القلب، فأشبه درء المار. أيوة جميل، فأشبه يعني قتل